القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منات حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بأصحاب الأنامل الذهبية من مبدعين في كل مجال. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان له حس مرهف في صوته وفي ألحانه. هو أحب الغناء لأنه ورث حب الغناء، ثم صار في حياته وفي مشواره الفني متخطيا كل الصعاب ليكون نفسه بنفسه. معنا المطرب والملحن الفنان أحمد عزت. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. الفنان أحمد عزت، كما قلنا أنه أنت ورثت حب الفن وحب الطرب وحب الغناء. تحدثنا عن هذه المرحلة البدائية جدا في حياتك منذ الطفولة. والله أنا يعني من طفولتي والدي أصلا بيغني، ويعني عاشق لفريد الأطرش، ويعني من الناس اللي بتغني فريد الأطرش بصوت يعني تقريبا تيبيكال فريد الأطرش، لدرجة إن أنا مش هنسى في مرة كان في شريط كاسيت فبشغله، فلقيت فريد الأطرش بيغني في أول من غير غنى، من غير مزيكا قصدي يعني، ولا أي حاجة. فاستغربت جدا، جايبينه من أنهي حفلة؟ إيه ده يا بابا ده؟ قال لي ده فريد. فقلت له بس ما فيش مزيكا، وبعدين الحفلة اشتغلت بعد كده. ومع الوقت قال لي بقى ان هو كان مسجل على الجزء اللي بيبقى فاضي في الشريط ده، مسجل صوته. وفعلا والدي صوته لما بيغني فريد الأطرش يعني ما تفرقهوش ابدا يعني. نشأت في بيت يعني. بيحب الفن عامه، وخاصه الفن المحترم الراقي جدا يعني. ام كلثوم، عبد الوهاب، فريد الأطرش، دول بالنسبه له الثلاثه دول حاجه قيمه عاليه جدا. وطبعا من البدايات والاصل سيد درويش و طبعا بس هو الجيل ده بالنسبه له يعني حاجه كبيره جدا. جميل. نشات وبدات في الدراسه حتى الثانويه العامه في الطريق المعتاد، ثم تاتي اللحظه الفاصله التي يقرر فيها كل شخص توجهاته في فيما بعد. الفنان احمد عزت اختار كلية التربية النوعية، قسم التربية الموسيقية. لأن كان فاتني معاد التقديم بتاع الاختبارات بتاع التربية الموسيقية، ما كانش عندي لسه خبرة طبعا، مش عارف إيه حكاية الاختبارات ديت. فلحقت الحمد لله التربية النوعية قسم التربية الموسيقية، وهو في نفس الإطار اللي انت بتحبه واللي انت عاوزه. موسيقى طبعا في الأول والآخر طبعا، صحيح فيها مواد تربوية، لكن انت أخذت الجانب اللي انت بتحبه وبتتخرجي منها برضو يعني في منطقة التدريس وكده كتربوي. فدي برضو يعني خلتني برضو ان انا حتى بعد ما خلصت بقيت حتى بدارس المادة. لكن في البداية لا، انا في البداية لا، التلحين هو رقم واحد بالنسبة لي من وانا صغير. لدرجة انا في سنة وكنا عاملين فرقة، كان في واحد بيكتب اغاني، في واحد بيطبل، هي طبعا على الدكة طبعا يعني ويقول بيغني وكده. فكنا عاملين فرقة في المدرسة، كان ممكن يجي مدرس يخش مثلا يقول لك طب سمعونا ايه عملتوا اخر حاجة قبل ما يبتدي الدرس. تشجيع عليك. فكان في جو لذيذ بصراحة، والواحد حظه حلو انه قابل ناس يعني ناس ليها في الفن حلو. الدنيا ليت والنجوم صالح تنور، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليت والنجوم صالح تنور، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليت والنجوم الفنون وبقيتك واصل رجاء دنيا الفنون دي خميلة وانتو ازرقاء والفن لحن القلوب يلعب او زرقاء والفن دنيا جميلة وانتو انتو انوارها الفنان أحمد عزت بالرغم من أنه صوتك جميل وأنت مطرب وتجيد الغناء والطرب لكن في الدراسة تخصصت في آلة العود ليه؟ موضوع العود ده جي حاجة كده يعني غريبة شوية. أنا لما دخلت اخترت تخصص غنى فأنا فاكر الغنى في الكلية هدرس بقى غنى أم كلثوم وعبد الحليم الكلام ده كله يعني دخلت اكتشفت ان الغنى اللي احنا بندرسه غنى اوبرالي فمش ده يا جماعه يعني انا دخلت شارع غير الشارع يعني وبصراحه كانت الدكتوره قالت لي يا احمد انت صوتك شرقي وانت باللي انت بتدرسه معايا دوت انت طبعا يعني حد يعز عليا فانا بقول لك انت بالطريقه دي هتضيع النبره الشرقي والعرب الشرقي اللي عندك بالغنى الغربي يعني هتدخل في مناطق اخرى من مناطق الصوت اللي هو الصوت الاوبرالي بقى صوت اللي هي الطبقات المفتوحه العاليه الكلام ده كله لكن هتضيع الحس بتاع الشرقي وده موضوع تاني خالص. ما كانش في غنى شرقي تخصص فايه اقرب حاجه هنا ما ليش غير ان انا ادرس اله شرقيه. كل نصحني بصراحه ساعتها ان انا ادرس العود قال ده اكتر حاجه ممكن حتى في تحسن صوتك في التخت الشرقي وبدأت فعلا في دراسة العود. بدأت في دراسة العود رغم اني كان نفسي ادرس جيتار بس الجيتار ده كان مادة اساسية في سنة رابعة بقى ففضلت صابر السنين دي كلها عشان كده انت شايله معاك على طول الجيتار لكن العود افادك في فكرة ان تكون ملحن قوي او يعني تلحين على العود هو الاساس. طبعا المقامات الشرقية بيزود في العرب لا العود آلة متكاملة جدا طبعا عن الجيتار. لكن انت كشاب دلوقتي انت طبعا استمتعت بالغناء الشرقي الاصيل ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم لكن الان حين تعبر عن الشباب هل بتقدر يعني تقوم بالحكايه دي ان انت تقرب الالحان الشرقيه الاصيله من ذوق الشباب دلوقتي اللي احنا بنشوف انه مختلف تماما عن اذواق ابائنا واجدادنا؟ أكيد يعني أكيد طبعا أنا لازم أتماشى مع الجو والعصر اللي احنا فيه. احنا الزمن بيتغير كل ثانية بنلاقي فيه شكل جديد طلع لكن برضو لازم نختار الشكل المناسب لينا لأن دي ثقافات. احنا لو خدنا الأشكال الهابطة هننزل مش بننزل بيها بس احنا بنسيء لتاريخنا. يعني احنا كنا بنقول شويه ام كلثوم وعبد الحليم وبنقارن بين ناس وناس تقيله قوي يعني قدمت فن محترم وراقي عاش ولسه هيعيش. لما نتكلم دلوقتي على يعني مش عايز اقول اسامي بس لكن في دلوقتي انواع من الغنى لم يرتقي لمرحله الاداء مش الغناء بالعكس ممكن تصدع الباور اللي فيها والسرعة اللي فيها والكلام اللي فيها الكلام الانفعالي الكلام اللي بطولي اللي بيقولوه على نفسهم وكان التنطيط والتنطيط كده بيرفع نسبة الأدرينالين ودي بتخرج مننا الجزء الوحش بخلينا عصبيين. طب العصبية بتطلع ايه؟ مشاكل محدش بيتحكم في عصابه. فأنا نفسي الظاهرة دي بصراحة تنقرض خالص يعني. وبكتر الاستماع ليها طبعا هتبقى دي صفات الإنسان العادية خلاص. إنه يبقى عصبي طول الوقت طول الوقت عايز أقول لحضرتك إن دلوقتي في مطربين كبار جدا بقوا يحاولوا يدخلوا الأسلوب المزيكا دي تيمات بتاعتهم في المزيكا المحترمة بحيث إن الناس عايزة كده. طب هيعملوا إيه يعني؟ بقول لك عايزين الناس تسمعنا رغم إن هم ليهم أسامي كبيرة لكن بدأوا يحاولوا يدخلوا الإيقاعات والأشكال الغنائية دي في الأشكال الغنائية المحترمة ويعملوا دمج بينهم. أنا مع أن احنا نرتقي بالأغنية نغير نحدث ناخد من بره مش عيب ناخد من بره الأشكال الجديدة ما ناخدش الألحان طبعا يعني نجدد في القوالب لكن نحتفظ بالقيم بتاعتنا. الفنان أحمد عزت وإحنا معاك في الليلة دي لازم طبعا نسمع لعزفك ولازم نسمع لألحانك وصوتك إن أمكن. نبدأ بإيه؟ والله في حاجات أنا بحبها جدا بصراحة، زي في أغنية اسمها إحساس جديد، دي لآلاء هشام، كلماتي وألحاني بتوزيع أحمد صلاح. إحساس جديد عليا أول مرة أحس بيه، شو إليها على طول شغلني، معذورة أنا بعمل إيه. إحساس جديد عليا أول مرة أحس بيه، شو إليها على طول شغلني، معذورة أنا بعمل إيه. نظرة بتروح قلبي ضب على طول وياه، طب حد يقول أعمل إيه بس أنا في هواك. ما كانش بالي لقيتني بنظرة تغير حالي، أمال لو كان يكلمني هيحصل لنا إيه. من نظرة بتروح قلبي ضب على طول وياه، طب حد يقول أعمل إيه بس أنا في هواك. ما كانش بالي لقيتني بنظرة تغير حالي، أمال لو كان يكلمني هيحصل لنا إيه. الفنان أحمد عزت الفنان في مجتمعه لا ينفصل عنه، يعني هو بيعيش قضايا وبيشوف كل يوم المجتمع ايه الحالات اللي فيه وايه اللي بيثور فيه من مشكلات. فنان أحمد عزت، ايه القضية اللي انت تفاعلت معها جدا وخليتك تكتب او تلحن حاجة عبر بيها عن وجهة نظرك في هذه القضية؟ والله في قضايا فيها طبعا، بس من أكبر القضايا اللي أنا حسيتها كانت في وقتها ملموسة جدا، كانت في كلمني الشاعر أحمد دياب وطرح عليا كلمات أغنية اسمها عروسة آدم. أنا أول ما سمعت بصراحة الكلام كده قلت عروسة آدم دي إحنا بنهزر يا جماعة وكده، قلت أقرأ الكلام، فريت الكلام محترم جدا وبيتكلم عن قضية فعلا موجودة وهي العنف ضد المرأة. وفعلا خدت الكلام وقعدت لحنته مرة واثنين وثلاثة. رأيك يا أستاذ أحمد؟ لا جميل، طب استنى نعدل تاني، ويعني أنا عايز أطلع أحلى أفضل ما فيها. يعني فنان أحمد عزت، أنت كفنان حاسس أن الدور ده ما زال يستطيع الفنان أنه يقوم به فعلا في عصرنا الحاضر، أم أن الفن أصبح وسيلة فقط للترفيه؟ لا، الفن يعني هي بتختلف من شخص للتاني حسب مبادئه، وهو اتربى على ايه، وهو عايز يوصل لايه. عايز تخلي موضوع ترفيهي هتوصل لترفيهي، عايز تخلي موضوع ربح مادي هتوصل لربح مادي، عايز يكون لك قضيه، عايز يكون لك راي، هتوصل اللي انت عايزه. فانا شايف ان اهم حاجه هي المبادئ وانت بتوصل لايه. الفنان أحمد عزت، رغم أنك صغير السن لكن كبير الموهبة، وطبعا أمنياتنا لك بإذن الله بمستقبل مشرق وجميل وأعمال فنية أكثر وأكثر. أنت تتمنى لنفسك إيه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني؟ يعني أتمنى إن شاء الله يعني ربنا يكرمني أكتر، أزود أعمالي أكتر، أستمر على نفس طريقي إن أنا أعمل أعمال محترمة. ما اتمنىش طبعا ان انا اخش في سكة تانية في المزيكا ورا اي مكاسب تانية اخرى، يعني اخرى غير الفن المحترم الراقي، يعني اللي يخلي الناس تحترمني في الاول وفي الاخر باذن الله. وننهي ايضا هذه الحلقة بعمل جميل للفنان احمد عزت. هتختار احنا لنا ايه؟ ممكن ننهيها بحاجة دينية لكريم علاء اسمها راضين، دي كلمات كريم يزن، الحان احمد عزت، توزيع وميكس عاصم عصام. نسمع راضين. هذه الرحلة الفنية الراقية الممتعة مع الفنان الملحن والمطرب أحمد عزت، أمتعتنا بوجودك معنا وبألحانك وبصوتك الأستاذ الفنان أحمد عزت. شكرا لوجودك معنا. شكرا حضرتك جدا، أنا فعلا سعيد جدا بالمقابلة دي، ويعني تجربة جميلة جدا مع حضرتك. شكرا. تشرفت بيها وأتمنى تتكرر تاني وتالت وعاشر إن شاء الله. كل الشكر والتحية لحضرتك الفنان أحمد عزت. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان. We'll be right back.